بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين لأبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. أخذنا أو انتهينا من المقدمات المتعلقة بعلم الصرف وأهميته، ودخلنا في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهذا تقسيم معلوم مشهور. وصلنا إلى الحروف الأصلية والزائدة في الكلمة، وهذا مبحث مهم عظيم الأهمية. لن تعرف وزن الكلمات حتى تعرف ما هو الأصلي وما هو الزائد، فانتبه لهذا الذي سيأتي. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحروف الأصلية والزائدة في الكلمة. تأمل أخي القارئ هذه الكلمات: سمع، يسمع، اسمع، سامع، سميع، مسموع، سماع. انظر الآن في هذه الكلمات: سمع، يسمع، اسمع، سامع، سميع، مسموع، سماع. قال: هل تلاحظ أن هناك حروفا موجودة في جميع الكلمات لم تسقط في واحدة منها؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم، يوجد حروف. ما هي هذه الحروف شرف؟ السين والميم والعين. قال: وهل تلاحظ أن هناك حروفا وجدت في بعض الكلمات وسقطت في بعضها؟ والجواب نعم، يوجد. مثلا يسمع، ما الذي سقط في بقية التصاريف؟ الياء. اسمع، الهمزة. سامع، الألف. سميع، الياء. مسموع، الميم والواو. سماع، الألف. قال: إن الحروف التي لم تسقط من جميع التصاريف تسمى أصول الكلمة. الحروف التي لم تسقط من جميع التصاريف تسمى أصول الكلمة. إذن ما هي أصول الكلمة في هذه التصاريف الكثيرة؟ ما هي إبراهيم؟ السين والميم والعين، هذه لم تسقط في جميع التصاريف. قال: أو بتعبير آخر، هي العامل المشترك بين جميع هذه الكلمات، بحيث لو سقط أحدها لذهب المعنى الذي وضعت له الكلمة. انظر الآن: سمع، لو حذفنا السين هل سيفهم معنى سمع؟ لن يفهم، إذن ذهب هذا المعنى المقصود وهو السمع. حذفنا الميم وبقينا السين والعين، هل ستبقى الكلمة بمعناها؟ إذن سيذهب هذا المعنى المقصود. وهكذا يسمع، لو حذفت السين أو الميم أو العين هل سيبقى المعنى المذكور وهو السمع؟ لن يبقى هذا المعنى. قال: هذه الحروف التي لم تسقط هي السين والميم والعين، فلو حذفنا أحدها لما بقي أصل معنى الكلمة موجودا. لو حذفنا هذه الحروف أو حذفنا بعضها، حذفنا واحدا منها، زال المعنى وهو السمع. قال: والحروف التي سقطت في بعض التصريفات تسمى الزوائد، أي إنها زيدت في الكلمة لغرض من الأغراض، وإلا فأصل المعنى موجود دونها. إذن هذه الحروف الزائدة لماذا زيدت؟ لغرض من الأغراض. انظر الآن: يسمع، ما هو الغرض من زيادة هذه الياء؟ عبد الخالق، يدل على أن الفعل مضارع. الآن سمع، انظر، حين زدنا هذه الياء يسمع دل على أنه فعل مضارع يدل على الحال أو الاستقبال. اسمع، ما هو المعنى الذي زاد بزيادة الهمزة في أولها؟ الأمر، الأمر. سامع، ما هو المعنى الذي زاد بالإتيان بهذه الألف؟ صار اسم فاعل يدل على فاعل السمع، يدل على السمع وعلى فاعل السمع. إذا قلت فلان سامع، إذا دل على الحدث وعلى صاحب الحدث من قام به، فلان قائم، قائم دلت على القيام، ومن قام بهذا القيام، إذن حصلت فيها زيادة فائدة. وهكذا في بقية الأشياء، سميع مثلا، الياء هذه دلت على المبالغة، على كثرة السمع، مسموع اسم مفعول، وسماع هذا المصدر الحدث مجردا عن الزمن. قال والحروف التي سقطت في بعض التصريفات تسمى الزوائد، أي إنها زيدت في الكلمة لغرض من الأغراض، وإلا فأصل المعنى موجود دونها. فالألف مثلا في كلمة سامع لو حذفناها لبقي معنا أصل معنى الكلمة وهو السمع. إذن هذه الحروف الزائدة لا يؤتى بها عبثا، وإنما يؤتى بها لأغراض وفوائد. قد يقول قائل ما الفائدة، نتعب أنفسنا وأذهاننا، ما هو الأصلي وما هو الزائد؟ قال ومعرفتنا بالأصلي والزائد من حروف الكلمة نستفيد منها كثيرا. ثم ذكر بعض الفوائد، قال فنستفيد منها في البحث عن الكلمة في المعاجم اللغوية. تريد أن تبحث عن كلمة، مثلا أشكلت عليك كلمة سميع، كلمة سماع، تريد تعرف هذه الكلمة، تريد تعرف في كلمة كيف تثنيتها، كيف جمعها، كيف تأتي بالمضارع منها. هذا يشكل كثيرا، يحصل أحيانا تأتي بالماضي وتقول كيف يكون المضارع منه، مثلا غفل، ما هو المضارع من غفل؟ هل هو يغفل أو يغفل أو يغفل؟ إذا أشكل عليك ولم تعرف ذلك تحتاج أن ترجع إلى المعاجم اللغوية، إلى كتب اللغة. فكيف تصنع الآن؟ أشكلت عليك مثلا كلمة سميع، كلمة سماع، كيف نصنع؟ نأتي بالحروف الأصلية. ما هي الحروف الأصلية في سماع، في سميع، في مسموع؟ السين والميم والعين. إذن سنبحث عنها في مادة سمع، في مادة سمع، في حرف السين مع الميم مع العين. وهكذا كلمات كثيرة قد تشكل عليك فتحتاج أن ترجع إلى أصولها. كيف تعرف ما هو الأصل؟ الآن كيف نعرف الأصلي من الزائد؟ سيأتي معنا بعد ذلك كيف نعرف الأصلي من الزائد إن شاء الله تعالى. إذن هذه من الفوائد المهمة، تريد أن تبحث عن الكلمة وعن تصريفاتها وعن أحوالها، عن تثنيتها، عن جمعها، عن الاتيان بالمضارع ونحو ذلك من التصريفات التي للكلمة، هذا تحتاج أن تعرف الأصلية من الزائد، فتجرد الكلمة من الزوائد. لأن كثيرا من كتب اللغة تعلمون مرتبة على ماذا؟ على الحروف الأصلية، على الحروف الأصلية. فمثلا هذه المواد سمع، يسمع، اسمع، سامع، سميع، مسموع، سماع، هذه الكلمات أين ستجد الكلام عنها؟ في مادة السين والميم والعين، سمع. قال ونستفيد منها كذلك في معرفة وزن الكلمة بالميزان الصرفي. نستفيد منها كذلك في معرفة وزن الكلمة بالميزان الصرفي، وهو درسنا التالي فانتبه له. إذن الميزان الصرفي هنا لابد أن نميز بين الأصلي وبين الزائد، وإلا سيحصل الخلل في وزن الكلمة، كما يحصل الخلل في وزن سائر الموزونات. الذي لا يعرف كيف يزن يحصل منه خطأ، مثلا يأتي بميزان يقال له زن كيلو، يأتي بميزان 2 كيلو، لأن هنا سيحصل الخلل في الوزن. إذن إذا أردت أن تزن كلمة لابد أن تعرف ما الذي يوزن وما الذي لا يوزن، أو ما الذي طيب ما الذي يوزن وما الذي لا يوزن، وما الذي يوزن بالحروف الأصلية وما الذي يوزن ويكون من الحروف الزائدة، وكيف تصنع في وزن الحروف الأصلية، كيف تصنع في وزن الحروف الزائدة. هذا هو الدرس الذي سيأتي. قال الميزان الصرفي، لعلك لاحظت أخي الكريم من خلال ما سبق أن الكلمات العربية تختلف من حيث عدد حروفها وترتيبها وحركاتها والزيادة فيها أو عدمها. هذا واضح، الكلمات العربية تختلف من حيث عدد الحروف، من حيث الترتيب، الحركات، الزيادة أو عدم الزيادة. قال ولأجل ضبط هذا كله فقد احتيج إلى ميزان توزن به الكلمات، فاصطلح الصرفيون على 3 أحرف جعلوها هي الأصل في وزن الكلمات، وهي الفاء والعين واللام، وتسمى حروف الميزان. إذن هذه الآن 3 الأحرف الفاء والعين واللام هذه هي أصل الميزان الصرفي. ولماذا جعلوها 3 أحرف؟ قال وإنما جعلوها 3 لأن أكثر الكلمات العربية أصولها مكونة من 3 أحرف، وليس في ميزان الصرف ما هو أقل من 3 أحرف، إذن لا يوجد كلمة عربية سليمة من الإعلال أقل من 3 أحرف. إذا وجدت كلمة في اللغة العربية من الأسماء المعربة من الأفعال المتصرفة مما يدخل في علم الصرف وجدتها على أقل من 3 أحرف فمباشرة تعلم أنه دخلها إعلال، يعني حصلت فيها أعمال صرفية حتى صارت على هذا الوجه. مثلا كلمة أخ، قد يقول قائل أخ على حرفين، كيف ذلك؟ نقول هذه دخلتها أعمال صرفية حتى صارت على حرفين، وإلا أصلها 3 أحرف، أصلها أخون ب3 أحرف، يد، دم، وهكذا غيرها. أي كلمة تأتي إلى ذهنك وهي أقل من 3 أحرف فهذا معناه دخلها بعض أنواع الإعلال الصرفية الذي سيمر معك إن شاء الله تعالى. إذن الميزان فعل الفاء والعين واللام، هذا هو أصل الميزان، فلا يوجد ما هو أقل من 3 أحرف. وقد يقول قائل لماذا اختاروا هذه الحروف 3؟ لماذا اختاروا الفاء والعين واللام؟ لماذا لم يقولوا ضرب مثلا ضاد وراء وباء؟ لماذا اختاروا هذا الفعل بعين الفاء والعين واللام؟ اختاروا هذه الحروف أحمد؟ لماذا؟ نعم هذا تعليل. طيب اكتبوا هذه الفائدة. السر في اختيار هذه الحروف 3 أمران. الأول أن لفظ فعل يعم جميع الأفعال، ويطلق على كل حدث، هذه لزيادة البيان والإيضاح. فالآن ضرب، سمع، أكل، شرب، علم، قام، قعد، جلس، دخل، خرج، كل هذه ماذا تسمى؟ تسمى أفعالا. إذن كلمة فعل هذه تعم جميع الأفعال. والأمر الثاني أو الآخر أن مخارج الحروف التي تولدت منها حروف الهجاء 3 الحلق واللسان والشفتان، هذه أصول المخارج. فأخذت الفاء من الشفة، والعين من الحلق، واللام من اللسان، ولا بد من الانتباه إلى قاعدة مهمة وستأتي أيضا الإشارة إليها. لا بد من التسوية، انتبه لهذه القاعدة المهمة عند الوزن، لا بد من التسوية بين الميزان والموزون، لا بد من الميزان، لا بد من التسوية بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، لا بد من التسوية بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. إذن إذا قلنا أصل الميزان فعل، ليس المقصود الفتح، فتح الفاء فتح العين، إنما المقصود هذه هي الحروف. وأما إذا أتيت لكلمة وقيل لك زن هذه الكلمة فلا بد أن تسوي بين الحركات والسكنات كما سيأتي. قال: فكيف نصنع إذن إذا أردنا وزن الكلمة؟ إن الأمر يسير وسهل، وما عليك إلا اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: إن كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف فقابل الأصل الأول منها بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام مع مراعاة الحركات والسكون كل في موضعه. هذه القاعدة التي نبهنا إليها: لا بد من التسوية بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، انظر، مع مراعاة الحركات والسكون كل في موضع، حركة نقابلها بحركة، ساكن نقابله بساكن. طيب، قد يقول قائل: كيف نعرف الأصل من الزائد؟ فاكتبوا هذا، وإن كان سيأتي معنا شيء من ذلك لكن نقدمه هنا لأهميته. الحرف الأصلي، الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط عند تصريف الكلمة، الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط عند تصريف الكلمة، الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط عند تصريف الكلمة. والحرف الزائد، والحرف الزائد هو الذي يسقط عند تصريف الكلمة، هو الذي يسقط عند تصريف الكلمة. قال ابن مالك، وإن شاء الله نكون نذكر لكم بعض الأبيات من ألفية ابن مالك التي تضبط بعض القواعد. قال ابن مالك: والحرف إن يلزم، والحرف إن يلزم فأصل والذي، والحرف إن يلزم فأصل والذي، لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، لا يلزم الزائد، هذا عجز البيت، لا يلزم الزائد مثل تاء احتذي، احتذي مثل تاء احتذي، تاء بدون أن تكتب الهمزة، تاء فقط تكتب التاء معها ألف، تحتذي مثل تاء احتذي. والحرف إن يلزم فأصل والذي، لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. ما معنى هذا البيت؟ من يوضح معنى هذا البيت؟ وهو واضح لكن زيادة في الإيضاح، عبد الخالق. الحرف الذي يلزم يعني في تصاريف الكلمة يعتبر، هذا يعتبر أصليا، والذي، والذي لا يلزم يسقط في بعض التصاريف، هذا هو الزائد. ثم مثل مثل تاء احت ذي، لأن حذا يحذو احتذي، هذه التاء هل لزمت في التصاريف أو لم تلزم؟ لم تلزم، إذن هي زائدة مثل تاء احتذي. طيب، فائدة أخرى أيضا مهمة: من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة لمعرفة الأصلي والزائد دليلان، من أعظم الأدلة لمعرفة الأصلي والزائد دليلان. الأول: الاشتقاق، الأول الاشتقاق. قال الخضري: من يعرف القضري صاحب الحاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وهي من أعظم الحواشي. قال القضري: الاشتقاق هو الدليل الأعظم، الاشتقاق هو الدليل الأعظم لمعرفة الزيادة، الاشتقاق هو الدليل الأعظم لمعرفة الزيادة. طيب ما معنى هذا الدليل؟ الآن مر معكم أن المشتقات التي هي عشرة كلها مأخوذة من ماذا؟ من المصدر. فالآن لو أتيت إلى كلمة سمع، سمع الماضي، يسمع، اسمع، سامع، مسموع، سميع، كل هذه مأخوذة من ماذا؟ سمع، من المصدر وهو سمع. إذا ما اشتمل عليه المصدر من هذه الحروف هي الأصلية. فلو قلت لك سامع، ما الحروف الأصلية؟ تأتي بالمصدر، ما المصدر؟ سمع. إذا السين والميم والعين هي الأصول. واضح معنى الاشتقاق؟ إذا لو قلت لك مضروب، ما الحروف الأصلية؟ من أعظم الأدلة تأتي بالمصدر، فأنت مباشرة في ذهنك تقول ضرب ضربا، المصدر ضرب. إذا ما الزائد في ضارب؟ في ضارب الألف مضروب، ستقول الميم والواو. إذا هذا يقول هو الدليل الأعظم لمعرفة الزيادة، تأتي بأصل المشتقات الذي هو المصدر، ما زاد عن حروف المصدر فهو من أحرف الزيادة. طيب الآخر، الدليل الآخر أيضا، والآخر التصريف، التصريف، وهذا الذي مر معنا قبل. التصريف ما معنى التصريف؟ يعني تصرف الكلمة من حال إلى آخر، تأتي بالماضي، بالمضارع، بالأمر، باسم الفاعل، باسم المفعول، تأتي بتصريفات الكلمة المتنوعة، وتنظر ما الحروف التي لزمت في جميع التصاريف، فما لزم فهو أصل وما لم يلزم فهو زائد. هذا الذي مر معنا قبل في المثال السابق، سمع، يسمع، اسمع إلى آخره، هذا تصريف للكلمة. إذن هذان دليلان كن منهما على ذكر، استذكر هذين الدليلين إذا قيل لك زم هذه الكلمة فتعرف الأصلية والزائد. طيب الآن سيأتي معنا تفصيل ذلك. قال: الكلمة والوزن. والآن لازلنا في ما كانت، ما كان إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف كلها أصول. كتب، الآن لو قيل لك كتب، هل هذه الأحرف أصول أو ليست أصولا؟ كيف نعرف هل هي أصول أو ليست أصولا؟ محمد، لنا دليلان، إما أن ننظر المصدر أو نصرف الكلمة، فما لزم فهو أصلي وما لم يلزم فهو زائد. طيب نبدأ بالدليل الأول وهو الاشتقاق. كتب، نريد نعرف هل حروفها أصلية أو فيها زائد، كيف نصنع؟ نأتي بالمصدر، ما المصدر؟ كتب، كتب، كتب، ماذا؟ ماذا قلت يا عبد الخالق؟ كتب، المصدر كتب، كتب كتبا. طيب فكتب الآن مصدر، الحروف الثلاثة موجودة هنا، إذن هذه الحروف أصلية. طيب الدليل الثاني كيف نصنع؟ خير، نصرف الكلمة، صرفها، كتب، يكتب، اكتب، كاتب، مكتوب، ما هي الحروف التي لزمت في جميع التصاريف؟ الكاف والتاء والباء، إذن هذه الحروف أصلية. طيب كتب، قلنا عند الوزن لابد أن نسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، وما نحتاج إلى وزنه هو ما قبل الحرف الأخير. لماذا؟ لأن الحرف الأخير يتعلق بعلم النحو لا يتعلق بعلم الصرف. إذا لو قلت لك كتب الآن عند الوقف في كتب ستقول كتب، لكن تكون الحركة فقط لمجرد الإيضاح. فأنت الآن لا تبحث عن وزن آخر الكلمة، أتيت بكلمة وقيل لك زن هذه الكلمة، لا تبقى تفكر ما هو إعراب هذه الكلمة، ما بناؤها مثلا، هذا لا يتعلق بعلم الصرف، يتعلق بعلم النحو. إذن أنت تزن ما قبل الآخر، فكتب مثلا الذي سنزنه ما هو؟ الكاف والتاء، الكاف والتاء. وأما الباء فحركتها حركة بناء متعلقة بعلم النحو. فإذا قلت لك كتب ما وزنها؟ ستقول فعل، لكن في بداية المقام تحرك من أجل مزيد الإيضاح، وإلا فإنك لو وقفت على كتب فقلت كتب هذا لحن، هذا يعد لحنا، لأن العرب لا يقفون على متحرك، يقفون على ساكن، ولا لا يقفون على متحرك ولا يبتدئون بساكن. طيب كتب هنا فعل، لماذا قلنا فعل؟ لماذا لم نقل فعل؟ لأن القاعدة أن نسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، لما كان الحرف الأول مضموما ضمنا الأول، مكسورا كسرنا الثاني. قال سمع فعل، رجل فعل، علم فعل، مثل لأمثلة متنوعة. انظر الأول مفتوح العين، الثاني مكسور العين، الثالث مكسور العين، الرابع مضموم العين، والخامس ساكن العين. فالآن كتب، أين فاء الكلمة؟ الحرف الأول الأصلي نقول فاء الكلمة، والحرف الثاني الأصلي عين الكلمة، والحرف الثالث الأصلي نقول لام الكلمة. طيب الخطوة الثانية، قال وإن كانت الكلمة مكونة من أكثر من ثلاثة أحرف. نظرت الآن في الصورة السابقة ثلاثة أحرف فقط أصلية، الآن أكثر من ثلاثة أحرف. طيب أكثر من ثلاثة أحرف هل ستكون أصلية أو زائدة؟ قد تكون أصلية وقد تكون زائدة، فنحتاج إلى تفصيل. قال فإن كانت زيادته على ثلاثة أحرف بسبب أصل وضعه على أربعة أحرف، يعني أصل الكلمة هكذا، أصولها أربعة أحرف، أصولها خمسة أحرف. قال بسبب أصل وضعه على أربعة أحرف أو خمسة، أي إن جميع الحروف أصول. قد يقول قائل كيف نعرف، كيف نعرف أن هذه الحروف كلها أصول، أن هذه الحروف كلها أصول؟ عبد العزيز تقدم معنا، عندنا دليلان عظيمان لمعرفة الأصلي والزائد. ما الدليل الأول؟ التصريف، والدليل الثاني الاشتقاق. إذن نصنع أو نأتي بهذين الدليلين فيتضح. قال زدت لاما، إذا كان من أربعة أصول عندنا الآن الثلاثة الأصول الفاء والعين واللام نقابلها، أليس كذلك؟ انتهينا منها. طيب عندنا أصل رابع نزيد لاما ثانية، عندنا أصل خامس نزيد لاما تعتبر ثالثة. قال زدت لاما أو لامين على أحرف الميزان، متى نزيد لاما؟ إذا كانت الحروف الأصول أربعة، متى نزيد لامين؟ إذا كانت الأصول خمسة. طيب انظر الآن إلى الأمثلة، الكلمة الوزن دحرج، طيب من يبين لنا هل هذه الحروف أصلية أو لا؟ إبراهيم، نأتي بتصريف الكلمة، دحرج يدحرج دحرج. طيب الآن هذه الكلمة، هذه الحروف الأربعة موجودة في التصاريف أو ليست موجودة؟ موجودة في التصاريف، فإذا هذه الحروف كلها أصلية. قال فعل دحرج، أو طيب نقرأ نحرك من أجل إيضاح، دحرج فعلنا. وسوس، طيب وسوس كذلك ستصرفها حتى تعرف هذه الحروف أصلية أو لا. وسوس يوسوس، وسوس وسواس، وسوس. طيب قال وسوس فعلنا، سفرجل فعلل. سفرجل الآن خمسة حروف أصلية، وهذا من الأسماء. كيف؟ إن كانت أسماء تأتي بالتثنية، تأتي بالجمع، يعني تأتي لها بالتصريف الذي يناسبها، تأتي لها بتثنيتها بجمعها بالتصغير حتى يظهر الأصلي ويظهر الزائد أيضا. سفرجل فعلل فعلل. اللام المشددة كما تعلمون عبارة عن لامين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. سفرجل يعني وزنها فعل لل، فعل لل. اللام اللام التي هي الحرف الثالث ساكنة، ثم اللام التي هي الحرف الرابع مفتوحة لكن تكتب هكذا مدغمة. إذا لو فصلت فعلا كم ستكتبها؟ بكم لامات؟ ستكتبها بثلاث لامات، اللام الأولى ساكنة، واللام الثانية متحركة، واللام الأخيرة حركتها حركة إعراب كما تقدم تتعلق بعلم النحو، ولهذا لم يحركها. يعني انظر لم يقل سفرجل سفرجلا، لماذا؟ أن هذا يتعلق بعلمي، يتعلق بعلم النحو لا بعلم الصرف. إذا نحن نزل ما قبل الحرف الأخير سفرجل فعلل. إذا هنا الآن الحروف كلها أصول. قال وإن كانت الزيادة بسبب تكرار عين الكلمة أو لامها. طيب ما يتعلق بالزيادة نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم وندخل في الباب الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.